فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى